لكم به. لا ترحل الى الله عز وجل وقد تركت اولادك هذا القبيل وهذا معنده. ارحل الى الله وقد تركت خلفك عبادا له يحيون ذكرك ويصلون اثرك. فان الولد امتداد لابيه, الولد امتداد لابيه, وحياه الولد حياه لابيه. لا يزال الولد يذكر ما ذكر الولد, وخير ما تدعمه العمل الصالح. العام الماضي حضرت اربع او خمس مجالس تحديد في ميراث مواريث كانها نسخه بالصدور, اشارات صدور كانه في القران ضعف. اولاد يتكلموا بحق على الاباء, حق ولد يريد ان يخرج قبل تحسين المواريث يخرج 30,000 جنيه لأنه لم يتزوج. أنا أقول أزوجكم جميعا ولو كان حيا لزوج لأين, والزواج ليس أقل من 30,000 جنيه. فقبل أن تقسموا الشركة أريد سنة الزواج. طبعا هذا لا يجوز. الوالد في حياته يسعى في مال بما يريد. ولد مرض أنفق عليه الوالد 100,000 جنيه, يأتي السليم يقول له أنت أنفقت 100,000 جنيه يريد مثلها, ليس له الحق. اذا مات الرجل صار المال كله ميراثا للذكر المتحفظ الانسان. فانا ثالث اسمع والولد نار تحته يقوم في الجلسه رفعه الفرض على الله ويهد فيه. طب يا ابن الله اصبر. فلما يقوم الرجل يقول له ايه؟ ينزل ابوك يعني ما فاتش 23 يوم على امال الامر لا الله يبقى تشكر لك احترام تخرجوا عن الموضوع. ايه ده؟ ولد يستحق مليم واحد والله لا يستحق شربة الماء, لكن هو ده حفاظ الهشيم. هذا هو حفاظ الهشيم. لو ايقظ الله عز وجل هذا الولد فراى هذا الولد يتكلم بهذه الطريقه لماذا كمل مما يرى؟ ماذا قل؟ خسارة على جميع في جميع المناهج. كثرة. ارحل إلى الله بوجه الأبيض. لا ترجع إلى الله كالعبد الآبق يرجع إلى سيدك. رب أولادك, رب أولادك, وانقل لهم هذه المرارة التي تتجرعها كل يوم بل كل ساعة. انقل هذه المرارة. لولا ضوابط الشرع يحكمنا لانفجر النار وانفلق كبده. لكن كان محكوم, محكوم يحكمه دين لا يستطيع ان يحرك كما يريد. كما قال ابو بكر رضي الله عنه لعمر لما عقاب على خروج الحديبيه قال ايها الرجل استمسك بفرجه فان الله لا يضيعه. ايه هذا؟ ترجمه الايه فاستقم كما امرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا.